من حيث ذاته ما ظاهر وليس وقيل كان حسن الصوت بالحذاء وكره ان تسمع النساء الحذاء فان حسن الصوت يحرك من النفوس فشبه ضعف عزائمهن وسرعه تاثير الصوت فيهن بالقوارين في سرعه الكسب اليها وجزم ذو بطال بالاول فقال القوارير سلاح عن النساء اللاتي كن على الابل التي تساق حينئذ فأمر الحادي بتسكت الحجاء لأنه يحث الإبل حتى تسرع فإذا أسرعت لم يؤمن على النساء السقوط وإذا مشت رويدا أمن على النساء السقوط قال وهذا من الاستعارة البديعة لأن القوارير أسرع شيء تكفيرا فأفادت الكناية من الحظ على تسكت النساء بالسيف ما لم تفده الحقيقة لو قال ارفق بالنساء وقال الطيبي هي استعارة لأن مشبه به غير مذكور وقرينة حالية لا مقالية ولفظ الكتب ترشيح لها وجزم عبيد الهروي بالثاني باب تجار المشركين بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هجاء المشركين. حدثنا محمد حدثنا عبد الرحمن عائشة بن عروة نبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان بن عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حسان لا أسلم لك منهم كما تسل الشعرة من العجين عن إسلام أبوك نبي قال لا أبقى حب حسان عند عائشة فقالت لا تتفعلوا فإن حسان ينافع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبره قال أخبرني أخي الوالد قال أخبرني يونس عن الإسلام فقصي يده النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصناف لكم لا يقول فتأتي بذلك ابن رواحة قال حين رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الذي ساقي ران الهدى بعد العماد قلوبنا في موقنات إنما قال واقعوا في حجابي جل وانت رحيم لست الصلاه للمشركين واقعوا كفاه خير عن الزوري وقال الزبيدي عن الزوري عن سعيد وعرج عن سعيد وما رجع نبي هريره هذا مثل ما تقدم السابق ان من الشعر حكمه الشعر اغلبه شر ظاهر وبيض ولهذا جاء في الحديث الصحيح لان يمتلئ جوه احدكم ريحا يريد خير له من ان يمتلئ شعره الشعر خطره عظيم لانه في الغالب ذم ومثل ذم بغير حق ومدح بغير حق حسب الاهواء حسب المقاصد المطالب الدنيويه وهذا هو غالب الاشعار يمدحون اذا غضوا ويغضبون اذا ويذمون اذا غضبوا بغير حق لكن فيهم الاخيار اللي قال فيه سبحانه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا او لهم الناجون غمرى في قوله صلى الله عليه وسلم الحكمه منهم حسان منهم عبد الله بن رواحه ومنهم كعب بن مالك ومنهم غيرهم من الشعراء والصحابه ومن بعدهم الذين نصروا الحق ونظموا الشرع في تأييد الحق وذم كفر واهله ودعوته الى الحق وذم الباطل هؤلاء ذكروا في قوله تعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا مع المظلومين ولهذا قال النبي في عبد الله بن رواحه ان احل لكم لا يقبل الرفث في شعره سليم ان احل لكم لا يقبل الرفث ومن شعره هذه الاجيال وفيها رسول الله يكتب كتابه لانشق معروف من الذي ساطعه وفيه جافي عبد جنبه عمر ان يجافيه اذا استثقلت المشركين المواجع ومن يقول من الحساب الى المشركين قدرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بنا سبيل قال لأسلنك منه كما تسل الشعر من العجين يعني سوف أذمهم وأهجوهم مع سلامة نسبك منهم وعدم أن يعتل شيء من ذمي ويقول لأهجهم وأولاً يفسي بده إنه لا أشد عليهم وقع الند ويقول اللهم أيده روح القدس الشعر في نصر الحق وفي تأييد الحق وفي ذنب الباطل أمر مطلوب وهو الذي قام به شعراء الإسلام حسان وكعب وكلاب الرواحة وغيرهم شعراء الإسلام كلهم جعلوا شعرهم كله في ذنب الباطل وانتصار الحق وتأييد أهله والدعوة إليه تشجيع الجهاد والترغيب في الخير والبذل والمعروف إلى غير هذا من المقاصد الحسنة. نعم أعد شعر الحمد لله فينا رسول الله نعم فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الذي ساطعه أرانا العذابات العمى قلوبنا فيه موقنات أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن راسي إذا استثقلت المشركين الرافع اللهم صل وسلم على سيدنا حدثنا أبو اليمان أخوانا شعيب عن زريحة وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة ويقول يا أبا هريرة أشهدك الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل رسول الله اللهم أعيذ بروح القدس قال أبو هريرة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبيه ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان اهجرهم أو قال هاتهم وجبريل معه. وهو روح القدس الذي قال اللهم يدفع القدس وجبرائيل عليه الصلاه والسلام وهو الروح الامين عليه الصلاه والسلام. نعم. باب ما يكره ان يكون الغالب على الانسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقران. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حنظله عن سالم بن ابي عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فان ينتلي جوف احدكم طيحا خير له من ان ينتلي شعرا. كما تقدم يعني لما قال المؤلف يعني تحذير الاستكثار منه وان يمتلئ القبر منه، لان اذا امتلأ القبر منه صده عن الخير واشغله عن الخير، لكن يكون حسب الحاجه. عندهم الشعر حسب الحاجه في المصالح العامه ولا يكون همه وغالب عليه، لا، ولكن ينظم الشعر ويقوله حسب الحاجه والدعوه التي تقتضي ذلك تأييد حق ونصره وذم باطل وتحزينه. ولهذا قال لا يمتلئ جوف احدكم شعرا قيحا في اطراف يديه خير له من ان يمتلئ شعرا، فليمتلئ دل على انه اذا كان ليس بامتلاء وانما يحصل في جوفه بعض الشيء من شعر الحق لا يضره ذلك. نعم. عليكم قال الشارع عليكم قال عليكم حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتري جوف رجل صيحة حتى يريه خير من ان ينتري شعرا. ليبتلئا حتى يريه وقع عند الطبراني من ابن اخر عن سالم عن ابن عمر في لفظ حتى يريه ويراه. قال ابن الجوزي وقع في حديث سالم عند مسلم حتى يريه وفي حديث ابي هريره عند البخاري باسقاط حتى. فعلى ثبوتها يقرا يريه بالنصب وعلى حذها بالرفع. قال ورأيت كما أتتنا مبتدئين يقرؤونها بالنصب مع إسقاط حتى جرا على المألوف فهو غلط ليس هنا ما ينصب. وذكر أن ابن القشاب نبدا على ذلك ورجع بعضهم النصب على بدل فعل من الفعل وإجرائي أراد ينتبع على يديه وقاف على يديه. ووقع في حديث عبد بن مالك عند الطحاوي والطبراني لا يمتلي جوف احدكم من عانته الى لاته طيحا يتفرفر خير له من ان يمتلي شعرا وسنده حسن. ووقع في حديث ابي سعيد عند مسلم بهذا الحديث سلف ولفظه بيننا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرش عرض لنا شاعر يمشي بفقار أمسك الشيطان ان ينتبه فذكره ويريه بفتح ياء اخر الحروف بعد اغام ثم يا مقرا. قال نصنعيه من الغراب وزن الظما قال منه رجل نور نوري غير مهول ويواجهه وانشد قال فهم يحذى تنحنها تجو عليه بذلك. قال ابو عبيد الله ان يكون الطيح جوفا أتى المسكين في حسن وجه ترى وقوم الفراء قال تعلم ورشك والمصدر بفتش وقيل معنى قولي حتى يليه أن يصيب زيادة وترقي بأن زيادة مموجة أي إذا بنيت منه فعلا كنت رآه يراه فهو مرئي من ذاك ولا يلزم من شرعي صيام المؤمن لا تستعمل مسهلة ويقدم ذلك أن زيادة إذا انتدت فريحا يحصل ولا وأما قوله جوف أحدكم قال ابن أبي جوف يحتمل ظاهره أن يكون مراد جوفه كله وما فيه من القلب وغيره يحتمل أن يزيد به القلب خاصة أو غرض لأن المقصد بيدهما أن القيح إذا وصل إلى القلب شيء منه وإن كان يسيرا فإن صاحبه يموت لا محالة بخلاف غير القلب مما في الجوف من الكبد والرئة قلت ويقول احتمال الاول روايه عن احتمال حتى يمتلئ جوف احدكم من المسلم لنا الى الاخر وذكر مناسبته للتاويل انه قابله وهو الشعر محله القلب لانه ليس عن الفتن واشار ابن ابي جوف الى عدم الوقت لامتلاء الجوف من الشعر فإن يرسله أو تعالى يخبر من شدائده نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جلدت يمينك عطرا وعطرا حلقا حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن طير بن شهاب عن وكان عائشه قالت ان اصلح ابا اخاك قريش حدثنا علي فكما مدى الرجال قلت والله لا اعلم له حتى استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اقام القريش ليس واطعني ولكن اطعت من اصحاب القريش فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس واطعني ولكن اطعت امراته وقالت تهيمه فانه عمك كذبت يمينك قال الرجل فبذلك كانت عائشه تقول حكموا من الغرات ما لنا وحكموا من النسب حكموا من الغرات ما يحرم من النسب وهذا جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وان الرضاعه تشمل الفلح الفحل والمراه جميعا الرضاع يتعلق به بجانبين جانب الوالد وجانب المرضعه كالنسب سواء ولهذا قال اذن له فانه عمك لما ارضعت زوجه ابي قعيش عائشه صار اخوانه عملا لها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فيكون أخو الزوج عما وأخوه جدا وأولاده إخوة وهكذا الأم مرضعته أما وأولادها إخوة وإخوتها أخوالا وأبوها جدا يعني من الرضاعة نعم لا قول ضعيف ليس في شيء نعم الرضاعة عام كأم أصلين الأب والأم يكون الأب من الرضاعة ولده نعم حكاه بعض مجمعا ظاهر من نشوف نعم لا حرج لا حرج إن شاء الله إذا خافش من شيء لا حرج هذا مباح هم لازم منها تخلو بهم أو لا تسلم عليهم هم لازم هم ليسوا قرابات حتى بعض المحال من النسل قد يتقى شرهم أن يكون لا دين لا دين عندهم ويخشى منهم شر فإذا امتنعت من لما تعلم حبهم ضعف دينهم فلا بأس نعم لا لا ليس قرابة إنما من باب الإحسان من باب المعروف من باب كان من الأخلاق ليسوا أصحابا، لكن لهم بعض الحق من جهة مكارم الأخلاق وسلف الوضاعة من باب الإحسان من كلام الطيب أو الزيارة أو المعروف الذي يبلغ الإنسان بينه وبين أهل الرضاعة. نعم. الشاهد قل حقا قل اجعل حريبك يمينك، يعني ان هذا الكلام يقع على الانسان من غير قصد، بل يطلق الدعاء ولكنه يقع في كلام العرب استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، قال انه عمك حريبك يمينك، يقال في تاكيد الاحكام تاكيد الكلام، لان كان الذي تكلم قد الف بدل عقرى حلقى مما يجي على الانسان من غير قصد، ليس مكتوبا من عقرى ساقطة تنهي أو حلقة مخارج وجع الحلقة، لكن ما يأتي على الإنسان من الذي قصد إما لتأكيد أو لتوبيخ أو ضحك الأذان، مثل قول تكلمت أمك يا معاذ لفقدك وغلقت الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد وأسئلتهم، هذا يقال على أسئلة العرب قريبك يمينك أقرأ حلقة تكلمت أمك، وما أشبه ذلك من الكلمات التي قد تقع إما تأكيدا لشيء وإما توبيخا على شيء. نعم. باب ما جاء في دعوه حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالا مرة مولى بن يامه بنت ابي طالب اخبره انه سمع عمانه بنت ابي طالب تقول جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امدت ووجدته يبتسم وفاطمه ابنته تستره وسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا امه بنت ابي طالب، فقال مرحبا بام هذا. لما مضى من وصفي قام وصلى ثماني ركعات ملتحفا في نوم واحد، لما انصرف قلت يا رسول الله شعب ابن امي انه قاتل رجلا قد اجرته فلان بن مغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمانه، قالت أمهاني ولا تمحى. وهذا معنى زعمني قال، زعم هذا تستعمل معنى قال فلان وأخذ فلان تستعمل معنى كذب، زعم فلان كذا يعني كذب، فقالت تعالى أنتم يزعمون أنهم آمنوا بأنفسهم يعني كذبوا في زعمهم، وتطلق على زعم معنى قال كذا وكذا، مثل قول امهان ابن زعم ابن عمي يعني علم الله سبحانه الله يعني قال ابن عمي، مثل قول ابن فان بن ثعلبه وافد قال ان زعم رسول ان الله انك قلت كذا وكذا، زعم رسول انك قلت كذا وكذا يعني قال رسول، في هذا دلالة على أن المرأة يجار من أجار، لهذا قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، ومن هذا الحديث المسلمون تكافأوا دماؤهم ويسعى بذمتهم أذلاهم وهم يدفع على من سواهم، فإذا أجار أحد منهم أحدا من المشركين يجار حتى ينظر في ولي الأمر، فإذا رأى ولي الأمر أن إجارته مناسبة أجاره إلا رده إلى مأمنه، ولا يجوز التعدي عليه بعدما أجاره مسلم حتى ينظر في ولي الأمر. نعم. بعضها سمى صلاة الفتح وبعضهم قال إنها سنة الضحى، والأقرب أنها شاملة لهذا وهذا، يسن صلاة الضحى سنة القربة يوسن لمن فتح الله عليه يفعلها كفعله صلى الله عليه وسلم.

أنا أسلمت وأنا حججت وتقول تتهموني ولا يزال الناس يتهمونه ولو أسلم يتهمونه بالنفاق. من اليهود لو يكون في آخر الزمان نعم. هم رفضوا اليهود جماعة نعم. بالنسبة لقتل عيسى عليه السلام الخنزير في آخر الزمان ما الحكمة في قتل الخنزير وهي يقتل الخنزير في هذا الزمان؟ الله أعلم أن السر في ذلك ببيان أنه محرم عليهم وأنه مستحله بغير حق كما استحل الصليب. نعم لا يقتل الآن حيوان محرم نص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. نعم أعمال السيئات أعمال السيئات ما في القتلة النبي ما رأى قتلها عليه الصلاة والسلام. نعم رأى تبع جماعته تبع لهم أقرهم في المدينة ودعاهم فلما لقوا العهد أخرجهم عليه الصلاة والسلام قتل من قتل إلى قريظة وأخرج من أخرج من النغير ومن قينقاع أخرجهم إلى خيبر وإلى ذيعات وإلى أطراف الشام وقتل منهم من قريظة لما ظهروا الكفار وساعدوا بهم والأحزاب. نعم نعم الدخان عندكم في آخر الزمان. نعم يحتم يقتلوا هؤلاء يجي غيرهم يحتم منهم هؤلاء وأنهم ينتظرون ويحتم أنه يسلط عليهم من يقتلهم يأتي غيرهم خلونا معلوم يعني يغلب على الظن أنهم سوف ينتظرون ويحتمل أن يقتلوا قبل ذلك وأن يأتي غيرهم. باب قول الرجل مرحبا. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها مرحبا بابنتي. وقالت أم هانئ جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بأم هانئ. حدثنا عمران بن يسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا الصياح عن ابي جمره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غرق زارها ولا ندامها. فقالوا يا رسول الله انا حي من رجيعك وبيننا وبينك مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. فقال أربع وأربع أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وآتوا الخمس ما غنمتم ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت. هذه رواية فيها بعض الاختصار تقدم الحديث عدة مرات. هم جاءوا بعد تحريم الخمر وقبل الفتح قبل صلح الحديبية فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. كان هذا والله قبل أن يفرض الحج لأنهم جاءوا قبل فرض الحج. ثم نهاهم عن النبيذ في هذه الأشياء الدباء والحنتم والنقيل والمزفت لأن النبيذ فيها يشعر إليه التخمر ربما شرب الإنسان ما فيها ولم يشعر بإسكاره لأنها خلبة قوية. فلهذا نهى النبي عن النبيذ فيها. ثم لما استقر تحريم الخمر عرفه الناس أذن في كل وعاء أذن في النبي في كل وعاء من الحنتم وغيره وقال لا تشربوا الشراب. كنت نهيتكم أجل حديث مريدة كنت نهيتكم أن تنتبذوا إلا في وعاء الأذن الذي يلاف على أفواهها فانتبذوا في كل إناء ولا تشربوا الشراب. فأذن في الانتباه في جميع الأوية ونهى عن شرب المسكر لأن يعني المقصود النهي عن شرب المسكر والتحذير منه. أما النبي في الدبة والقرع والحنتم والجراد فوق تصنع من الطين أو النقير وما يقرأ من الجذوع

والعدول إلى ما لا قبح فيه. هذا هو المفهوم مثل ما قال الله تعالى في الألفاظ واستحسان لبعضها على بعض. نعم. هذا هو الأصل في الأوامر، هذا هو الأصل في الأوامر، القاعدة أن لا يأتي خارج ما كان الطالب معناه من المعنى واحد يعني متقارب، لكن استحب النفر الحسن على النفر المستقبح، هذا قرينة المراد أنه المراد يعني باستحباب. نعم. من الحديث الآخر الشيطان يعقد على رأس ثلاث أسد ثم قال إذا أصبح حديث النفس في هذا من أسباب طاعة الشيطان. نعم. لو كان هذا نعم باب ثاني على نعم أقول له باب ثاني مثلا على أوراق ما أوراق إذا تأخر عن القيادة نعم الله أقول له عن المعنى مراعاة المعنى أن المعنى واحد يعني نعم مراد بالخبث تغير اللقص تغير لقصها تغيرت خبثها تغيرت إلى شيء هو أحسن لكن لفظ اللقص أحسن من لفظ الخبث لأن الخبث يطلق على المحرمات وعلى النجائس وعلى المعاصي فكان التعبير اللقص لقصة أنسب أفضل لأن اللفظ لا يطلق على تلك الأشياء فلما صار معنى متقارب قالوا أن الأمر ندب لأن الوجود والأصل في الأوامر هو مثل ما تقدم هو الوجود هو الأصل ما أمره منه لا تنسى ما أعلم ما أصل الخصوص ما أعلم ما أصل على كل حال ينبغي المؤمن يتأدب بهذه الآداب. نعم. يضاف إلى هذا نصوص الأخرى. نعم. أقول يضاف إلى هذا نصوص الأخرى التي فيها الآداب. نعم. يضاف إلى هذا. مثل هذا. لا تقول واحد يقول انظر لا. يطلق وصف الخبز على نعم. أقول أحسن في يطلق النفس لفظ الخبز على نفس آخر ليس هذا نفس الحديث لأن أفعاله على حسب هذا كما يقال كان خبيث والمنافق خبيث والكلمة خبيثة إذا كان كلمة رديئة والعمل خبيث إذا كان معصية حرموا الطيبات وحرموا عليهم الخبائث. نعم. كلمة اللقص يعني كلمة طيبة ولا؟ معنى اللقص معنى التغير نفسه هم معنى الخبث يعني من جهة واحدة ألطف من الخبث. لو تركت هذا وهذا لأن اللي قال وليقل لقص التفسير وليقل أمر الله إذا دعت هذه إلى هذا نعم. والخبث واللقص وإن كان المعنى المراد يتأدى بكل منهما لكن لفظ الخبث قبيح ويجمع أمورا زائدة على المراد بخلاف اللقص فإنه يختص بامتلاء المعدة. قال وفيه أن المرء يطلب الخير حتى بالفأل الحسن ويضيف الخير إلى نفسه ولو بنسبة ما ويدفع الصدق مهما أمكن ويقطع الرسلة بينه وبين أهل الشد حتى في الألفاظ المشتركة. قال ويلتحق بهذا أن الضعيف إذا سئل عن حاله لا يقول لست بطيب بل يقول ضعيف ولا يخرج نفسه من الطيبين فيلتفها بالخبيثين. تنبيه أخرج أبو نعيم بن المستخرج حديث سهل من طريق كبير بن سعيد عن يونس بن يزيد عن الزهري ثم قال أخرجه البخاري عن أبدان عن ابن مبارك عن موسى وقال هو موسى بن عقبة والصحيح يونس. قلت لم أقف عليه في الأصول المعتمدة من رواية أبي ذر إلا عن يونس وكذا في رواية النسبي. باب لا تسب الدهر. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. هذه قاعدة من هذه المخلوقات التي جعلها الله لعباده متعة لهم وأنعم بها عليهم لا يجوز سبها، لا يسب الدهر ولا يسب الريح ولا يسب الحيوانات ولا يسب الأرض ولا يسب السماء لأنها لا تستحق ذلك منه وليس لها جريمة توجب ذلك. فلهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن سب الدهر والله هو خالق الدهر ومكون الدهر ومقلب هذا الدهر ليلا ونهارا وشدة ورخاء إلى غير ذلك. من هذا النهي عن سب الريح هذا أمره بالذي لعن دابته يتخلى عنها إلى غير ذلك. المؤمن ينبغي أن يطهر لسانه كما لا ينبغي من السب لا لأهله ولا لدابته ولا لسيارته ولا للدهر ولا للسماء ولا للأرض ولا للريح ولا يفعل المشروع. يسأل رب خيرها دابته وسيارته خير ما جبلت عليه خير ما صلعت له. يسأل خير الريح وما فيها وما رتبها يتعوذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما فيها إلى غير ذلك. يتعمل يعمل الآداب الشرعية أما السبب فلا وجه. نعم هذا يوم عظيم. هذا هو من السبب هذا خبر مثل هذا يوم حار هذا يوم بارد. نعم هذا ما بوصف الدهر يعني مقلب خالق الدهر ومكون الكائنات الدهر ومقلب ليله ونهاره سبحانه وتعالى. نعم المذمومه يعني الذنب مثل نشرت الزكاه والطعام الاثيم سماها ملعونه قال اشترى ملعونه في القران يعني مذمومه مذموم لانها تشغل الاخره صد عن الهدى الا من استعان بها على الخير. نعم حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الاعلى حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكر ولا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر.